قال بعد ذلك: ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. تطرق بعد ذلك إلى ما يتعلق بالسنة بهذه الأضحية، ماذا نصنع بهذه الأضحية؟ هل نتصدق بها كلها أو أنه يستحب أن نأكل منها أو نأكلها كلها؟ ذكر أن الرجل يأكل ويتصدق، لكن المؤلف لم يحدد شيئا، وهذا هو المذهب عند المالكية، لا تحديد في هذا الأمر. يعني أردت أن تأكل كل، أردت أن تتصدق تصدق، تريد النصف تصدق بالنصف، تريد الربع تريد الثلث، لا تحديد عند المالكية. ولهذا قال ويأكل ويتصدق، لم يقل يفعل كذا يقسمها إلى أثلاث. هذا هو من مفردات المذهب. فمن مفردات مذهب المالكية أنه لا تحديد للقدر الذي يؤكل ولا تحديد للقدر الذي يتصدق به، يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء. وأما مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد هو القول بالتثليث، يأكل الثلث ويطعم من أراد من هذه الأضحية ويتصدق بالثلث. إذن يطعم الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث. وهناك قول ثالث في المسألة وهو مذهب الأحناف. ماذا يقولون؟ يقولون لو أكلها كلها فله ذلك، وإن تصدق بالكل كذلك له ذلك، وهو قريب من مذهب المالكية. إذن ثلاثة أقوال مشهورة، ولا شك أن الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد. ما هو هذا القول؟ أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويطعم من شاء الثلث. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لما فسروا القانع والمعتر قالوا القانع هو السائل، أما المعتر هو الذي يعتريك. ما معنى يعتريك؟ يعني يتعرض لك حتى تطعمه، لكنه لا يسأل ولا يمد يده، إنما يعترض أو يتعرض لك، فأنت تفهم أنه يريد فتعطيه. قالوا إذن الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أشياء: تأكل منها هذا هو الأول، وتطعم القانع وهذه هي الصدقة، وتطعم المعتر وهذا هو أن تطعم من تشاء. ولهذا ورد عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند ابن أبي عروبة في كتابه المناسك أنه كان يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويرسل لابن أخيه، يرسل لابن أخيه الثلث، وهذا هو الإطعام، يطعم من يشاء. إذن الصواب هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. أما مذهب المالكية في الحقيقة لا دليل عليه، وهو القول بأنه لا تحديد، ولعلهم لم يقفوا على هذه النصوص. ولو وقفوا على هذه النصوص ولا سيما الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه لعملوا به.